أو الحال فقط. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين مع نفس اللفظ وتلك حدود الله ومن يتعدى وقد يكون الزمن نفسه لا تدري لعل الله يحدث لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقد يكون الزمن الحال والاستقبال فالله تعالى وجه خطاب النبي صلى الله عليه المؤمنين وأمره سبحانه وتعالى بأوامر فقوله عز وجل والأمر الأول الله الناس أن يطلقوهن لعدتين والأمر الثاني أن الصيغة والأمر الثالث اتقوا الله لكن الزمن والأمر الثالث لا يخرجن من بيوتهن فعلى الأمر الخامس لا يخرجن إلا عدتين فتقدر ولولا أن دفع الله الناس والأمر الثالث أو فلولا أن يدفع الله الناس أو فلولا مما دفع الله مما يدفع الله الناس وأيضا الحكم الثالث حكم من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه نعم كل ذلك الثامن لأنك في الفعل أردت أن تذكر فعلا بعد وهذا من ميزة المصدر على الفعل بعد الطلاق الرجعي فالله تعالى وكذلك يخاطب المؤمنين ويأمرهم فاعل إذا أراد الطلاق أن يطلقوا النساء لعدته يا أيها النبي الفاعل أيضا له زمن فإنه مستقل لعدته والطلاق العدة هو أن يطلقها كلما ذكر طلاق السنة فالتنزيع على الخاص واضح لما الشافي أو طلقها حائل وقد سبن حمل كقوله عز وجل ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائل يملكه الآن أخبر أن عمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مالكه فقال ابن عمر مره يعني ابن عمر فليراجعها وفعل يعني فليردها حتى تطهر فلهذا ثم تحيل ثم تطهر مالك هنا ثم وفي الماضي يا رب يطلقها فليطلقها وإن شاء ملكه عز وجل ومع ذلك التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن تعملها فالعدة التي أمر أن تطلق لها النساء أن تطلقها بمعنى الماضي وبمعنى طاهرا المستقبل من غير جماع نعم أو نعم تطلق وهي حامل وقد استبان حملها هذا طلاق السنة فطلق السنة في حالتين الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يستافي والحالة الثانية أن يطلقها في الإعراب حاليا قد استبان حملها الإعراب الصناعي ما يتغير وأما طلق البدعة على بيان هو أن يطلقها في حيض في الحيض هذا لا يجوز طلق البدعة وكقولك عزيز من أكل الخبز يقع ولا يقع ثم هو العلم على أنه يقع عجبت من أن يأكل الثاني الخبزة من طلق البدعة أن يطلقها في طهر أو عجبت من أن أكل الخبزة والثالث أن يطلقها بالسلاح ويكون تتعجب من أكله في أثناء أكله في حال أكله تقول عجبت مما هناك طلاق البدعة والطلاق الصغيرة التي نعم لم وقال عز وجل أو إطعام في يوم العقبة انقطع حيضها وكذلك إن التقدير العقبة المدخول بها فك رقبة العقل عليها أو أن تطعم يتيما في هذه الأحوال الثلاثة ليس لا يقال أو أن تطعم يتيما والبدعة في ثلاث أحوال ونطلقها في الحيض تطبق ذلك في غير ذلك من الشواهد ثانيا نطلقها في طهر طيب جمعها فيه أما قولك مثلا ثانيا نطلقها بالثلاث كلمة واحدة بدعة صوتك جميل والسنة نطلقها جميل حلقة واحدة في طهر لم يرسها فيه أو شبهة أو يطلقها صوت حاملا قد استبان حملها هذا هو طلاق السنة هذا هو التي أمر الله أن يعمل في قليل السنة يعني إذا طلق موسى وقلق هي العدة التي أمر الله أن تطلق لا يحل بأن يطلقها الفعل طاهرا وفي التقدير أن تصوت ولهذا لما أطلق ابن عمر أو ما تصوت جميلا أمر النبي عمر أن يقول لك مره تغير رسول الله تغير ولا يجوز أن يعمل مره النسم هنا أن يرافعها صار خالصا فليترك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم وفي آخر الآية قال رحمه الله تعالى فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء مصدر عمل هذه العدة التي أمر تطلق على النساء والاسم مصدر عمل فتطلقهن لعدتهن فبين أن اسم المصدر أيضا ثم قال سبحانه وأحصى العدة هذا أمر وجه قد يعمل عملا حتى الفعل بالشرط المذكور تحصى على العدة تحصى بدعها هم المراد بأسماء المصادر حتى لا تطول المدة على المرأة أسماء المصادر أسماء المصدر هذا مصطلح والأمر الثالث اتقوا الله ربكم يريدون به في الأشهر واتقوا الله ربكم أنقص من العلمين ولذلك امتثال هذه الأوامر هذه السورة أن نطلقها ما كان أنقص من فعله في الحروف يعني ما كان فعله أزيد من البدع في الحروف ومن ذلك قلنا أعطى تقوى أسرار إحصاء العدة فإن مصدره القياس الله ربكم أعطى لا تخرجهن من بيوتهن إعطاء ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وقولك عطاء هذه في المرأة في المرأة المطلقة الرجعية اسم مصدر في الطلقة الأولى اسم الثانية مصدر للزوج عليه الرجعة لا يجوز إخراجها قولك سلم يسلم المصدر في بيت زوجها تسليما طيب ولا يجب لها مخرجها ولا يجب لها أن تخرج أيضا وفذلك قول كلم لأنها زوجة من. هي زوجة رجعية زوجة ما بقي عليها كان يعين ما دامت ما بقى عليها في العدة ولا الأحواة فهي تعتبر زوجة حتى تنتهي العدة عون فلا يجب لها مخرجها ولا لها النفقة ولا السكنة تقبيلا بالشارع المصدر له مقصود ويتشوف إلى إذا يعود الزوج إليها لأن إذا كانت عنده ولا أن تتجمل له وهكذا فها زوجة إلا أنه لها نفقه وإذا شكرا له ليس لها ليلة على عندي أنا مطلقة فإن تركها حتى تنتهي العدة خرج العدة وذهبت إلى أهلها وإن كانت تبقى الأولى أو الثانية فإنه يجوز له أن يكون يجوزها مخطوبها يعني تضحي وصوفا فيجوز أن تزوجها من ذلك يخرج العدة بالعقد أن أعطيتني المئة الرتاع بليها ورضاها ترتع فالمصدر فلها أن تتزوج غيره وليا الحل إلى هو واحد الخطاب إن شاء زوجه وإن شاء زوجه أن أعطيتني المئة إذا خرج من عدة فلهذا عمل فإذا كانت إذا تزوجها فطلقها طلقة هي طالها طلقتان وإن كانت طلقة أنا ما أقال هذا طلقة فطلقها طلقة وعطائي مضاف إليه مجرور هذه الزوجة رجعية وهو مضاف لها النفقة ولها السكنة ولا يخرج إلا في حالة واحدة مضاف على إليه لأن كل ضمير اتصل باسم ولا تخرجن ولا يخرجن إلا يتم فحشة مضاف إليه في مكان شبيات وفعل الزنا هذا تخرج أو تخرج أو المفعول بمعنى أهلها بلسانها وفعالها مخاطب فاعل عطاء تكون مؤذية ولا الصبر عليها وهو الفاعل بسبب هذه هي والمئة وشطاقها وإشارها المعطى وبذاعتها مفعول به منصوب هذا رجع من قبل الصحيح كل سبب الإخراج أما قوله كفر فإلا فلا تخرج ليس لها تخرج ولا لزوجها ليس لزوجها مخرجها أكفر لأنها زوجة فما إعرابه ما بقيت العدة ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مفعول مفعول وتلك حدود الله يعني هذه محارم وهذه شرائع سبحانه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وجاء في الموطأ حديث الله من قبل امرأته يعني أخرجها الوضوء من البيت أو خرجت هي من قبل امرأته قد ظلم نفسه بمعصية الله ورسوله فقبله اسم مصدر ولهذا قال سبحانه يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والرجل مضاف إليه والفاعل في المعنى حال رفع الناس اليوم لأن قررنا في مجرد ما تسمع أن النص أن لفظ الصلاة تأخذ ثيابها أو تتصل بالولي أو تضيفه إلى كأنها ولا الفاعل ولا تجلس ولا المفعول به أو تضيفه إلى المفعول وقبال قليل على تفصيل يأخذها عمله إن شاء الله تعالى يرسلها إلى أهلها إذا قح عون الخالف لم يجد عتيره من الآمال إلا ميسرة لا تفرجهن ولا أخصنا إلا يتم إذا قح عون الخالف من يتعدى حدود الله فقد ظلم هذا من الظلم هذا من الظلم يريد الخالق أو كان تخرج فيها إلا إذا كان سوى خروج مثل اسم المصدر تلويها إلى فاعل خالق ونصب به المفعول وعاونها ولا اسم الصبر عليها في هذه الحالة تأخذ من قبل عشرتك الكرام تعد منهم فلا كرهي ولا أخذ إلا يتنفح الصبر وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا مصدر عاشر يعاشر يعني لا تدري إذا بقي المصدر الصريح لعل الله يحدث في قلبي معاشرتها فعل يفاعل مفاعلة وقد يفعل الرجوع إليها محبة الرجوع إليها عاشر يعاشر معاشرة الله أن راجعها اسم مصدر هذه هي الرجعة والعشرة هنا الرجعة لا تجعل الله بعد ذلك أمرا بعشرتك فالكاد سودة والفاعل وتعود الحال وتضيف إلى مصدره كما كانت فنقول في إعرابه عشرتك وعشرة اسم مجرور وهو مضاف إليه يعني مطلقة ثلاثة لا لفتا ولا كسر وهو الفاعل قال لا تدري لعل الله قالت إن الله قال في الرجعية لا تدري لعل الله يصدق على الحورة وأي أمر يحدث المطلقة وهي مصدقة مطلقة ثلاثة قلت صحيح أي أمر يحدث لا حيلة حرصت لا تفعل هنا بعد ذلك لكن الرجعية لعل الله عز وجل ذلك خبرا وهي الرجعة فأعمله أضافه إلى الفاعل الكاف ونقل به المفعول به والكلام اسم مصدر من كلم يكلم تكليما وفي حديث فاطمة بنت قيس كلاما أنها لما طلقها زوجها وقوله يشفيك هذا فعل مضارع مخزومي آخر طلقة ثلاث ماضيه شفى طلبت النفقة يشفي أوصل إليها وكيله بنفقة من شعير فسخرت وقالت الشعير فقال والله مالك على النفقة هذا التبرع لأن مالك مالك شيء طلقها ثلاثة ما لا شعير ولا غيره فإنما ذهبت تستخدم من يوسف أخبرها أنه لأن حرف المضارع إذا كان مضموما فهو من الرباعي طلق ثلاثة لأن حرف المضارع لا يضم إلا تدي في بيت أم الشريك الرباعي مع الثلاثة ومع الثمات ومع السداسة ومع الذهب يذهب مبتوتة وانطلق ينطلق على تدي في مكان تخرج ثم استدعك وقال لا مشريك رجل من أخصها تغفر في المضارعة فتقول أقبل يأتي الرجال وكذا ولكن تدي في بيت من المكتوم فإنه رجل الأعمى ثيابك ويرى إذن يشفي هذا في دليل على أن الأعمى لا هذا مضارع ماضي لا يجب التستطاع المرأة لا يجب التستطاع يشفي إشفاء عن الأعمى لأنه لا يعني أشفى على والحديث إنه وجع للسلام ولاد البصر وهذا الحديث صحيح والصحيح الصحيح أن يشفيك قال تدري في بيت أمي المكتوم لأنه رجل أعمى تضع بين ثيابك يعني لا يراك يهلكك بعض النساء تقول تحتج بعد الأعمى وما حديث الآن قال أن سلمة الشافعي رحمه الله أنه دخل على فقال أسأل الله أن يشفيه دخل عليهم ابن المكتوب فقال لم يحتج عنه فقال هو أعمى لا يبصرون قال أفعب يا واني أنتم عرفتم ما تبصرونه هذا ضعيف حديث ضعيف حديث في سند الأبهان وهو ضعيف وهذا الحديث أصح من صحيح تدي في بيت المكتوم فإنه رجل أعلى هو أعمى تضعيه في ذلك والحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والذي لا يبصر لا يجب المرأة التحسيمات لا يبصر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ثم بعد ذلك حديث فعلي وعلي أكبر في البيت الثالث تعالى صحيح وبعد جره الذي بنصب رجل فطر الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمله وأمره الله تعالى بأوامر ونهام عن نواهي إن المصدر هذه الأحكام تخلق لا يحق الأول يجوب أن تطلق المرأة لعدتها إعمال فيجوز أن تعمله العدة التي تطلق لها المرأة لأن تطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا لأن السابي أو حاملا تغير حالها درجة ويفهم منه إعمال المصدر أربع صور أو يطلقها بطهر مسها فيه أو يطلقها من قبل يا إخوان المصدر هذا بدعة وذكرنا يطلقها طلقة واحدة فهو يشتغل الأزمنة بلفظ واحد والحكم الثاني لهذا يمكن أن تستعمل أساليب أن يجب على المرأة وعلى العدة حتى لا تطول على العدة على المرأة قد يدل على ما لا يريد العدة حرث المرأة مثلا مصدر له أربع وحين عيدا لا تطول على العدة فبعد تطول العدة فإنها تذكر معه الفاعل وحده. الأمر الثالث الأمر بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور وفي هذه الأمور إما لأن المفعول به معلوم خاصة ولا وذلك إذا كان فعله رابع قوة ثلاث وجوه نموذع أو كان مفعوله محذوفا المطلقة إذا كان فجأة كان له مفعول به الحكم الثالث تحريم خروجها هي أيضا وهذا أيضا من الحكم الثالث جواز إخراجها إذا أتت بواحشة بينة كالزنا تستعمل المصدر أو الشقاق والعياد لفظ الفعل لفظ الفعل يدل على فاعل لا تخرج المنبوس ولا تخرج الا يكيد وتلك حدود الله لا بد منه الحكم الثالث الالتزام باحكام الله وشرعه لفظ الفعل يدل على فاعله الله اما المصدر يعرفوها وعملوا بها ونفذوها قد يذكر معه الفاعل فقط الحكم السابع أن من تعدى حدود الله فهو عاصم من تعدى حدود الله بهذه الأحكام لأن طلقها بغير العدة غرضك أن تذكر الفاعل أن طلقها في طلق البدعة تذكر الفاعل والمفعول به أو أخرجها أخرج الزوجة من وهذا كثير جدا أخذ الزوجة الرجعية من بيتها أو خرج لنفسها فإن هذا أو يعجبني قيام جيد قلنا لك أن تضيفه وهو الأكثر ولك أن تعمله لأن الشر متحقق يعني عجبني حدود الله زيد ومن يتعدى حدود الله فيها وتقول ترد لي كتابة زيد أو كتابة شرائع الله وأحكامه زيد فاعل كتابة ومن يتعدى حدود الله قبل نفسه لأن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام فهو ظالم لنفسه لكن الفرق بين قيام زيد وكتابة زيد وفي قوله تعالى لا تريد على الله من ذلك قيام زيد من قام الله شكمة من فقال المرأة المطلقة الرجعية كتابة زيد في بيت الزوجية يعني كتب وأن متعد أن الحكم زوجها أن راجعها زوجها تريد الكتابة الفعل تعود الحال مع الفاعل والشارع تشوف إلى فقال الزوجية لا تدير الله تزمى ذلك يعني هنا لا نقول إن المفعول به محذوف هو مفعول به غير موجود قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه استغفار إبراهيم طبعا هنا إضافة لكن إبراهيم فاعل استغفار أم مفعوله فاعله ثم والمفعول في المعنى غير مذكور وهو الرب جل جلاله أي ولو استغفار إبراهيم ربه لأبيه لا لا ما ماشي لأن هذا ولكن لم يذكر به لأن غرض الكلام على استغفار إبراهيم يعني بعد قال عز وجل ما يكفي لابد أن يعني يمر عليها حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله لا ما يفتي بغير حال متى نصر الله مصر مصدر رسول جلالة مضاف إليه وهو الفاعل في المعنى أضيف المصدر إلى فاعله والمفعول به لم يذكر أي متى نصر الله المسلمين أو متى نصر الله إيانا نسكها حتى تطفو ثم قال عز وجل لمقتكم الله تطلق على هذه الساعة أكبر من يعني هذا الطهر هذا تعب مقتكم أنفسكم للحيض الطهر من لمقت الله لا بد أن يطهر الطهر الآخر لفظ الجلالة الله فاعل المقت والمفعول به المنفوس لم يذكر هنا رفعت البدعة طيب وفي قوله أكبر من مقتكم أنفسكم طلق البدعة لمقتل المقت وأضيف إلى المخاطبين والمفاعلين صحيح والمفعول به المنفوس إذا طلقها في الحيض يقع ذلك المفعول به وفي الثاني كذلك والحل عند جماهير العلماء تقول أي يقسم الله أكبر من أن تمقت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ثم حول الفعل إلى مصدر قال تعالى ربنا وتقبل دعائي. أو حتى قال بعضهم قال بشيخ الإسلام التنبية أي ربنا وتقبل دعائي تابعين اختاره الشيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بأنه لا قاطع في الفيض. هذه الصورة الأولى لكن جمهور العلماء على أنه يقع والبخاري جماهير العلم على أنه يقع المذكر معه مفعول المذكر معه وأحمد وأبو حنيفة على أنه يقع المذكر معه نائب فاعله بس هذه مسألة مفعول كان تقول يجب تنظيف المسجد جماهير العلماء عمر رضي الله عنه تعزيرا للناس كل المصدر هنا أكثر مصدر الطلاق يجب أن تعزيرا واخذ الكلمة الأربعة المسجد نعم وهذا أيضا كثير ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعل متعد لابد أن يشهد وقد يكون لفعل معلوم وقد يكون لفعل مبني للمجهول بحسب ومن ذلك قوله عز وجل غلبت الروم الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كم سنة من أي شيء بالفعل في الأول غلبت الروم وفي الأخير سيغلبون والرجعية وبين ذلك عبر بالمصدر قال غلبهم إذا جمعها هي رجع الغلب هنا مصدر مصدر أضيف إلى مفعوله بالمعنى غلبت الروم ما له عقله غلبت شو جامعها يعني هو مفلقها المعنى وهم من بعد نقل أن لا تنوي ما سيغلبون لا تنوي ما سفى ما يم إذا تروحون في المعنى مفعوله لكنه انقلب الى ما يفعل فقد عقله صور في شخص فقد عقله ونائب فاعل هنا نقول ان المصدر غلب تحيث لنا بفاعله الذي هو من طلق فيهما القناة الواحدة وعقد جديد صورة الثالثة المصدر العامل ان يضاف الى مفعول ان يذكر معه مفعوله فقط أن يذكر معه مفعوله فقط من الصلاة قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم وهذا من مواضع جواز حذف الفاعل وإلا فإن الفاعل في الأصل عمدة لا يحذف لكن يحذف 120 مواضع من كلام العرب منها مع المصدر لأن المصدر قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله أما الفاعل فلا يريده أصلا لهذا هو غير موجود غير قولك يزوج يجب علينا مساعدة الفقراء جميع أحكام الزوجة لها إلا أنها مفعوله لأنه طلقها ليس لها لكنك لو حللت المصدر بفعل كنت تقول يجب علينا أن يدخل عليها مساعدة الفقراء هنا لا بد من الفاعل والمفعول مع الفعل مطلوب من الحال وتقول عليكم كتابة الواجبين هذا وسيلة يعني وسيلة إلى الرجاء مفعوله نعم. ولو حللته بفعل يجب عليكم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال رحمه الله عنوان لو كان الأمر بالإحسان إلى المطلقة سواء أراد الرجعة أو الفراق يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف أي محسنا إليها في صحبتها

فتجزاف بالفتح خاطرة إذا بلغنا أجلهم عنده عناية ذكرت هذه شرعية قال كل مصدر على سبعات زوجتك كيف ما يكون عندك نية أمره الله يحسب العدة الإسم يكون على سبعات مطلوب إحصاء العدة فإذا قاربت العدة نهايتها يكون على سبعات كتجفاف يأتي الأمر الرباني عن سكون المعروف فقال عليهم مدة أيام يسيرة لا بد يكون عندك ناهي الزوج أيها الزوج يا أخي بارك الله فيك النهاية والإمام وعزم إذا قلنا مصدر المعروف لأعماله أربع صور أن يذكر الفاعل فقط أو يذكر المعروف الفاعل فقط أو يذكر المعروف معه المفعول به تبدأ بالعصر تكاثر بالإضرار بها أو المفعول به كما كان أهل الجاهلية يفعلون كان أهل الجاهلية إذا أراد أن يضار المرأة طلقها فإذا قاربت العدة من نهاية راجعها أن تأتي بالمصدر ثم يطلقها فإذا قاربت راجعها يضارها وليس الحق إلى ظرفه لما جاء الإسلام جعل حتى الطلاق الطلاق مرة ثانية وأمر أيضا الإسلام أيضا الإحساء الإسكاء إذا قربت العدة نصفها المعروف أو خلقها المعروف من ضرب اليوم زيد عمر يختلف عنه عن الجاهلية ولهذا الأصل عجبت من أيام زيد عمرا اليوم الأزواج قال إذا بلغنا أجلهم قدمت الظرف يعني قاربنا عجبت من النهاية قال شخص المعروف بعصبته زيد عمرا بالمعروف لا المضارة ثم قاربت الفعل أو خلق المعروف بدون إيذاء وبدون مقابحة بدون كلام سيء ذلك يسرح المعروف عجبت من كما قالت أسر لا يؤذى في المقرة اليوم زيد عمرا هذا جاء عن المعروف ولا تعرف تضيف عجبت من الإحسان إليها هذا المضارة أو يسلقها بالمعروف بدون إيذاء وبدون مقابحة ربما أضاف المصدر إلى الظرف فإذا بلغ أجله ولم يذكروا معه أمسكوا المعروف ويقولوا المعروف به والحكم والحكم الثاني قال واشهد له قوله عز وجل يجب الإشهاد للذين يؤلون إشهاد على الطلاق ويشهد على الرجعة ماذا عليهم إذا طلقها يشهد شاهدين ذوي عدل شاهدين ذوي عدل شاهدان عدلان كما أنه أيضا عند عقد النكاح لابد من شاهدين من الذي يتربى شاهدين يقول العلماء شاهدين عدلين سميعين بصيرين ومع ذلك لم يضف المصدر إليهم وإنما ضف المصدر إلى أربعة أحد من المصدر بصير. ولو أننا حللنا المصدر بفعل لكان التقدير للذين يؤلون من العدلين يتربصوا أربعة أشهر فاسق لا تصح شهادته ظرف جمال لا يشفش الفاسق يكون عدل وعندما أقرب بالمصدر قال تربصوا أربعة أشهر عدل يعني ليس بفاسق يعني للذين يؤلون من المشاهدين شاهدين عندما عليهم وعند الطلاق وعند الرجعة أربعة أشهر والآن الآن يطلب من الشاهد من المطلق أن يسجل المختار إلى الظرف ويسجل رجوع الزواج وأن الفاعل المحكمة على إنه لم يذكر فقد الآن محكمة خاصة ومن ذلك قوله عز وجل مكر الليل والنهار محكمة وقد الأنكحة بل مكر الليل والنهار الليل ليس فاعلا بالمكر وليس مفعولا به المكر وإنما هو ظرف المكر والتقدير الله أعلم كان بل مكركم في الليل والنهار يستمروننا مثلا ثم أضاف المصدر أهل البيت أو أهل المسجد أو إمام المسجد ثم بعد ذلك يذهب إلى المحكمة هذا كله من التوسع في استعمال ولا يبقى استشهاد في الشهادة لذلك كما قال المصدر من وإن كان في الاجتماع وفي المعنى العام وفي الفعل فلهذا نحن بالفعل لكنه في استعمال هذه الأوامر لا الاستعمال يختلف المصدر دخل استعمالات والفعل استعمالات يتكلم على ذلك أهل البلاغة والأدب ما تقبل عند أفراد ذلك لو أراد أن يزوجها أهل الفوائد يريدون في المحكمة الفرق بين استعمال المصدر المؤول والمصدر الصريح يجب ضبط الأمور ما الفرق بين أن تقول أحب نعم أن تقول مثلا يسعدني إذا خرج إلى ظالم يرجع الله تقول ولا أخرجها لا تخرجون ولا أخرجها ليس للزوجة أخرجها وليس لا تخرج فإذا خرج فمن تجاوز الحد فهو الظالم

ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن أضفت المصدر إلى فاعله فيها فيان كقوله يجب التقوى فإذا سمع وإن الفاعل عز وجل له محل فإن الله تعالى يفرج كربات لأن الفاعل حكمه من ثمرات التقوى أن الله تعالى يفرج كربات وهو الجر لأنه انجر من ثمراتها أن الله تعالى يرزق المتقي من حيث العلم فتجر توابعه الله ولك أن تراعي من وجه له فترفع توابعه فتقول وهذا في دليل على أن الله سبحانه وتعالى يشير بطلي وعمري هذه الآيات فلان أن مستوى التقوى تفريد الكروبات وتسير الأمور والرزق أن تتبع على المحل فتقول يعجبني قيام زيد من بطلي وعمري وبيتق الله يكون عن سيئاته وعظم له أجرا أن تتقوا الله جل لكم القرآن كذلك أيضا وكذلك في المفعول به نور يقفه الله في فلو أعملت المصدر في المفعول به أن تتقوا الله جل لكم القرآن فإن المفعول به حينئذ يكون منصوبا لفظا ولهذا يقول الله يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليس لك في توابعه إلا الله النصب بقولك يعجبني إكرام الطلاب ورزقه من حيث لا يحتسب ومن ذلك أتبع على الطلاق ليس لك إلا النفس فمن طلق متقي إلى مراجعة متقي الله فإن الله تعالى أشرخ محمدا والعالم خالدا ويزيل همه ومن طلق يريد مرارة أو رجع إلى مرارة فإن المصدر إلى المفعول الله تعالى عالم بحاله كان المفعول به وشوف إجازه على ذلك منصوب المحل ومن يتوكل على الله فهو حسبه مجرور اللفظ إذا من فيجوز له أن تراعي اللفظ أحكام أن من اتقى الله فرج الله كرباته فتقول ورزقه من حيث لا يحتسب يعجبني إكرام الشيخ محمد وفي الطلاق وفي الرجع والعالم خالد ومن يتوكل على الله فهو حسبه في فائدة التقوى والتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله فتوخذ والاعتماد عليه سبحانه إكرام الشيخ محمد بعد الأسباب المشروعة الطلاب التوكل العظيم يكرم الشيخ محمد لولا الأسباب المشروعة ثم الاعتماد على الله وتفوض الأمر إليه في حصول نتيجة ابن مالك يقول في هذا البيت لا بد من الأسباب ما يتبع ما يتوكل لا يفعل الأسباب يتبع الأسباب لا يفعل الأسباب ضاع في الإتباع المحل يفعل أسباب مشروع ويتوكل على الله يبقى على النتيجة اللفظ فهو لكن من أسرع على المحل هذا حسن مقبول ويحرث الأرض يعني ويسقيها ويزيل العوائق ثم يفضل الأمر على الله في حصول البائع مثلا الزرع والثمر فأتتك عبارة وكذلك الإنسان حينما يبيع ويشتري يفعل السبب يجب عليه يتوكل على الله في حصول المفيدة وكذلك يتق الله ويجاهد نفسه على العمل الصالح يجب عليه قراءة الكتب وفضل الأمر إلى الله ويشهدون بالله في كيف تضبط أول أعمال التوابع ما تضبطها بالكسر والنقل لهذا خاصة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره يعني تضبط معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا بد من المفيدة ما أراد سبحانه لكن لو قال ذلك ولا شاعر من الله إلا ما يريد أو خطير ولا يأخذ شيئا عن مراد الله لأنه ارتكب أمرا إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا قال ابن مالك فحسن معنى أن كل شيء كونه حسنا لا يعني أنه الأصل أو أنه المقدم أو أنه الجاد لا وإنما يعني أنه كما قال سبحانه كل شيء عنده المقدار هناك أمور جائزة على بعض قد الله لكل شيء قدرا فيه هناك أمور جائزة على حسن الله تعالى قدر المقادير كونها جائزة على الحسن على حسن يقدر على أن هي الأصل وهي المقدمة وهي الجادة وأن هذه كل شيء عندما سؤالا في مثل هذه الأمور الجائزة فينبغي أن تقدم الجادة دائما وله وغير الجادة لا يرتكبها إلا من أجل يقصد إليها قصدا يعني بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللعب رحمته سبحانه وتعالى فهذا الآن هذه الأمور نقول له أخطأ إيه فاسر القدر الأجال والمقادير وهي أنه لا أخذ شيئا عن مراد الله جائزة ثم قال نقول نعم هذه كل أخطاء قصدت إليها قصدا هذا جائز نقول من هذه الآيات ذلك فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف فيما جاز فيه أفضل من وجه المعروف وجوب الجادة والأصل وجه الإمساك فقفنا جائزة للمعروف وقفت إليها قصدا قرب الحاج يعرفها ثم خرج عن الجادة على حكم وده الأزواج هذا أخطأ وفي وجوب الإشهاد نعم وجوب الإشهاد على ومن الشواهد على ذلك على الدكاح وعلى الطاقة طبعا لم يأتي بشواهد متعالجة يشترط أن يكون الشهدان يكون الشهدان يكون الشهدان على الجادة لكن سنأتي فيما خرج عن الجادة يعني بما أسبع فيه على المحل القليل وفي أن قال الأحكام حتى تهجر الرواحي وهاجها قال يقتلها من يؤمن بالله ولغلا وأن من يقتلها فقد حتى تهجر الرواحي على الله في إيمانه يعني توغل وفي وجوب التقوى على محمراتها وهاجها ما الذي هاجها بالرزق هاجها طلب من الحق بحقه وأن من توكل الله فهو موعود بالكفاية فهو حسن وتكره حسن طلب حقه المكوى وكافي فلم أطلع هاجها طلب لأن من توكل الله حقه أن من توكل الله موعود بالكفاية المعقب حقه وفيه أن فالطلب هنا وظيفة إن الله تعالى بالغ الأمره وأنه ثم نفذ به المفعول به وأنه لا بد أن يقع مع طلب المعقب حقه وفيه ثم قال إثبات المظلوم وأن الله قدر أشياء المظلوم قدر الله كل شيء قدر أم صفة للحق قل هو راح معدل وعطم شهد الله يتعقب أمره وهو مظلوم وعطم شهد الله يكون ستعقبه وعطم شهد لله هذا الذي أراده الشاعر فالمظلوم صفة للمعقب والمعقب كما رأينا اسم له محل وله قال واشهد ذوي عدل منكم الجر لأنه وضيف إلى المصدر قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا نكاح إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون وعندما قال المظلوم فقد أتبع على المحل لأن الفاعل اسمه ومحله أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة ولذلك قول الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة وأنه شرع الله مخافة الإفلاس وإقامة الشهادة لماذا داين الإحسان كانوا على الأصل بسبب الخوف بسبب الخوف ولا تفسير الآخر الخوف من ماذا نكتسر الخوف من الإفلاس ومن الليان المماطلة يظن أن حسان الله يماطل ويعيد بسرعة وكذا فلم يدين إنسان آخر مخافة الإفلاس والليان لو قال كذلك لجرى على الجادة فأتبع على اللفظ إيه؟ توكل على الله قال تقصد نتيجة بعد المليانة فأتبع على الأسباب المحل ثم تعتمد على الله وتفوض الأمر إليه يحصل نتيجة خفت الإفلاس المليانة توكل على الله يحصل له ثم قال يحصل ضيع الأصل يحصله والقيانة ومعنى التوكل نتجه في تنعم في البيت الأراضي ونحو ذلك لا أقلس أفعل يحصل بيعها ويحصل بيع القيامة الرسول لو تألوان يبثل قدر على الله حق توكله لو زقتهم سبع رسلتين تغدوا في ماصا وتروح بطعن تغدوا في أول ماصا فأدرى في البطون تروح بطعن ومثلث البطون الطير تجلس لو كان ولا تذهب ولا تذهب مفعول به في المعنى تجلس لو كان ولا تذهب فإذا اتبعت عليه نصب تذهب الصباح الراجل وأنا نصب فترجع مثلث البطون فالطير تذهب كذلك الإنسان هو الجر لأنه الأسباب فلو أتبع على الأرض كان يقول يحسن البيع الجنة لها السبب والإيمان والعمل الصالح ودخول الجنة ثم يقول يعملوا السبب والدخول برحمة الله لكن لابد من السبب إذا كذلك ها إلى فاعل لا السبب ما فعلك أنت فلك في تواصل هذا الفاعل والدخول وأنت على الجر بسبب وهذه هي من جعل السبب نالة الرحمة ومن في السبب ترفع الرحمة ولهذا قال لا يدخل في مجنك يعمل قال وأنت ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يكون من الرحمة منه أن تتبعها على يعني لا يدخل جنة عوض العمل على الجر ولكن العمل سبب ولكن تتبعها على المحل يعني بالنصب كذلك ايضا الاعمال طلب الرزق والبذر والزرع يعني تتوكل على الله وتنام تترك المزرعه لا تسقيها ولا تحرثها ولا تبذرها تقول متوكل على الله لا افعل السبب توكل على الله في حصول النتيجه نعم سمع. ها الاستخارة من الأسباب من الأسباب اللي يفعل رسول الله في أصلة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز، كما تعلم أن بلادنا تمر بعاصفة رملية لم نشهد مثلها فيما نعلم، حتى إننا لا نكاد نرى شيئا، ومع ما نزل بأهل البلاء الذين عندهم مرض. إيش حتى إيش حتى إننا؟ حتى إننا لا نكاد نرى شيء، ومع ما نزل بأهل البلاء الذين عندهم مرض الرب وضيق التنفس وغيرها، فهل المعاصي سببا في هذه العواصف؟ وهل المعاصي المجاهر بها مثل ما حدث في الجنادرية وتطاول الكتاب على العلماء والصالحين وعلى المرأة، علما أننا في هذا الوقت وبعد المغرب نزلت عاصفة رملية شديدة، فهل المعاصي نرجو توجيه الله تعالى؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا المتكلم نص القرآن. وما أصابكم مصيبة في المكتب يعني تسبب الخير في الماضي، وقال فعلى ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. هذا من طبيعة هذا ولا فجميعا بعض الذي عمل هذا الرجل لعلهم يرجعون، ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. يريد بذلك الزمن المستمر الذي أشرنا إليه قبل قليل. ذكر العلماء أن المعاصي في أسباب غير العلماء يعني النصوص الذي اختلف القرآن والسنة دلت على أن المعاصي هي خيرا كبيرا. بالأمس مثلا سبب الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة. عجبت من أن فعلت الخير سبب عذاب القبر المعاصي، أما إذا سبب عذاب النار المعاصي، أنه يعني سبب الأمراض والأكدار ويحصل في الجو ويحصل في البحار كله من إذا أولته بفعل كان لك فساد الجو بسبب العاصي أو بأن أو بماء. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ لا لا إلا بسبب المعاصي. ما الذي أغرق قوم نوح حتى على رؤوس الجبال؟ المعاصي والكفر والمعاصي. ما في الحال. ما الذي أهلك قوم عاد بالريح؟ إلا المعاصي. نعم. ما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة؟ نعم. صيحة قطعت معهم في الأجواء إلا المعاصي. ما الذي أهلك قال قرى قوم لوط أخذهم جبير بطرف الجناح حتى أصلهم يسوع كسر عليهم المعاصي؟ ما الذي أهلك قوم شعيب بالنار لأن صرف عليهم نارا ترى الله إلا المعاصي؟ ماذا قلت أنا؟ عذاب القبر سبب العاصي. ورغم أن يصلي قبرين فقال إنهم لا يعذب أنا وما عذب أنا في كبير. أما أحدهم فكان يمشي بالنبي وأما الآخر لعلكم لاحظتم فكان عيسى لا يستحزه بوله ثم أخذ درع الرطل وشق عن الصين فقال لعله بحرف وخف لعله خف عنه وما على نعيم قد يطلق على ماذا شرحناه كذلك عذاب النار العاصي والظروف عصات الواحدين يسرون النار ونصف جملة منهم وقد يطلقوا على الكفار كذلك عذبوه بسبب كل ما لم يكن مصدرا مقيم ذكر في كتبه يعني فعل من هذا فساد الجو وفساد الهواء معروفة المنكرات الآتي الباب الآتي منكرات الفاعل والمفعول والذي بعد أبنية المصادر النساء اختلاط الرجال بالنساء والقنوات الفضائية والشر والبلاء التي الآن فعل فعل يفعل تفعيلا صارت المعاصي في الجو القياسية والمصادر التي تأتي وهي ليست مصادر قياسية قد تكون مع أصحاب الناس من لا تعد مصادر العواصف وإنما تعد جزاء لرطوبات عقوبات الجو ذلك المصدر الميزان معاصي الجو في القنوات الفضائية والشرور والفتن الآن فهو يدخل أي ينشر في القنوات الفضائية الآن ومع ذلك الدعوة إلى اليهودية والدعوة النصرانية والدعوة إلى البدع ينشر في الدعوة إلى الكفر والاستهزاء بالله وبرسوله الأعظم والاستهزاء برسول الدين بعض الناس يستهزئون بالجنة وبالنار ويذكرون بعض القصص التي فيها أنهم انه اتوا الى مالك خادم النار واتنين وضحكوا عليه وخرجوا من النار الى صفية بالجنة والنار الاعظم وهذا البيت اختلف فيه صفية برسول الدين صفية بالجنة صفية بالنار عند الخليفة في القنوات الفضائية موجود له موجود فيها العري وتشعر فيها المرأة تمردهم وعارية وهو الذي أصاب في الجواب في القنوات الفضائية اللواط قال إن مصابكم هذه معاصم هذا معاصم في الجو وهذه عقوبتها في الجو الجزاء من جنس العمل. الرجل مفعوله. الجزاء من جنس العمل. كما عصر الله في الجو عقبهم الله بعقوبة ناسب ونصب المفعول به جزاء جزاهم الله من جنس عمله. فما جاء الله هنا الإمام